السؤال الثامن يقول: هل المعول في الرؤية أن تكون بالعين المجردة أم لا مانع من استعمال التلسكوب؟ أنا لا أعرف هذا الذي ذكرته، لكن لا بد من العين المجردة، ولعله إذا لبس منظارا يقوي نظره لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا أجزم، أقول لعله. نعم، لأن في الحقيقة لبس المنظار يدل على ضعف البصر. نعم.